كاذب بنص القرآن، مشرك بنص القرآن، لا تقبل منه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إيش؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. شوف، لن يخلقوا ذبابه ولو اجتمعوا له. زد على ذلك، اقرأ آخر الآية: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. سبحان الله، هذه الآلهة المعظمة عند هؤلاء، الذي يعتقد هؤلاء أن بيدها الضر والنفع، لو أن الذباب المهين سلبهم شيئا إيش؟ ما استنقذوه منه. حتى لو وكلوا أعظم محامي، أعظم محامي يحامي لهم ضد الذباب، يستطيعون يسلبون منه ذلك؟ لكن وضع محامي متخرج من الكلية يطالب الذباب يقول هات اللي سلبته من الآلهة، يمكن؟ لا يمكن. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن يا أخواني، العبادة لله وحده، لا تعبد أحدا ولا تخشى أحدا إلا الله، قم بما أوجب الله عليك ولا تسأل عن أحد. لكن يجب أن نعرف أننا مقيدون بالشريعة، أننا مقيدون بالشريعة. ليس معنى ذلك أن نعتدي على الناس، أو أن نضرب الناس، أو أن نظلم الناس، لا، مقيدون بالشريعة. العبادة التي بيننا وبين ربنا من صلاة وصيام وحج وزكاة، هذه بيننا وبين الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا له ضوابط معروفة في الشريعة. المهم أن لا تعبد إلا من؟ إلا الله وحده، لا تعبد غيره. طيب، إذا قال هذا ولي من أولياء الله، هذا ولي من أولياء الله، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انتبه، الشيطان يشبه لهم، يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. ويقول في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهو يدعو هذا الولي، ماذا نقول له؟ هذه عاد ما لا أعفيكم منها، أعفيكم عن الإعراب وما الإعراب والبلاغة وما البلاغة، لكن لا أعفيكم من هذا. هذه يجب أن تعرفوها أنتم. هو استدل على عبادته لهذا الولي وعلى سؤاله واستغاثته به بالقرآن وبالحديث القدسي. ألا استدل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيش هذه؟ واحدة. لكن لو تقول له: من قال لك أنه ولي؟ مسك. قال: هذا ما تقول ولي؟ كل الناس يقولون ولي، كل القرية، كل البلدة تقول هذا ولي. إيه؟ لا، هو صحيح. أنا الآن أنا أتكلم معكم هنا في المكان، نقول نطالب هؤلاء الذين يعبدون الأولياء بأمرين: الأول إثبات أن هذا ولي، الثاني إثبات أنهم يستحقون العبادة. فمثلا الولي أن تواجه عامي، والعوام يقول الناس أنهم العوام إيش هم؟ هوام، هوام تاكلك، الهام ما تاكلك وانت ما دريت. طيب استفدنا الى الان، ما استفدنا؟ نعم. نعم. طيب اقول له وبكل سهوله، اقول له وبكل سهوله: انا لا انكر ان اكون وليا اذا ثبت انه ولي، ولنفرض انه ولي، واقول لك ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن هذا الثواب والأجر له. لكن هل قال الله إن أولياء الله يستحقون أن يعبدوا؟ أجيب: لا. ما قال هذا. هذه واحدة. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. انتبه يا أخ. أقول نعم، إن كان هذا الولي وليا لله فأنا أدعو له وأتولاه ولا أعاديه، أنا موافق معك. لكن هل قال الله عز وجل من لم يعبد وليا فقد آذنته بالحرب؟ هاشم يا أخ أنت معنا ولا سرحت معك؟ طيب، هل قال الله عز وجل من لم يعبد وليا فقد آذنته بالحرب؟ يقول من عادى. ونحن نشهد الله في هذا المكان ونشهدكم ونشهد كل ما يسمعنا أننا أولياء لأولياء الله، نحبهم وندعو لهم ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم في الجنة، لكن أن نعبدهم كلا، لا يمكن أبدا. نعود إلى قوله تعالى إياك نعبد، فلا عبادة إلا لمن؟ إلا لله وحده. وهذا كما أنه دليل شرعي متفق عليه بين الرسل هو أيضا دليل عقلي. استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، استدل على أبيه بأن الذي يعبده لا يستحق العبادة، قال يا أبتي لما تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فلا هو كامل بنفسه ولا هو قادر على نفع غيره. هذا المعبود الذي يعبده آزر أبو إبراهيم ليس كاملا في نفسه ولا نافعا لغيره، ما لا يسمع إيش ولا يبصر، لا يسمع قولا ولا يبصر فعلا ولا يبصر إشارة، ومع ذلك مع نقصه في نفسه هو غير نافع لغيره ولا يغني عنك شيئا. هذا دليل عقلي ولا إيش؟ ها؟ دليل عقلي. الرب لا بد أن يكون سميعا بصيرا قادرا غنيا حميدا كريما عظيما، وإلا ما صح أن يكون ربا وهو يعبده وهو لا يسمع ولا يبصر. فالعبادة لمن؟ لله وحده. اعبد الله، ولكن لا بد للعبادة من موافقة الشرع، لا بد للعبادة من موافقة الشرع، لأن هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. انتبه يا أخي، لا بد في كل عبادة من موافقة إيش؟ الشرع، لأن هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فلو أن رجلا مخلصا لله غاية الإخلاص، محبا لله، معظما لله، لكنه يعبد ربه بالبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، هل تنفعه هذه؟ ما تنفعه. يا جماعة، رجل مخلص، مخلص لله عز وجل، يحب الله ويعظم الله، لكنه قد ابتدع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان وهو يعبد الله بها، تقول ما ينفع؟ ما ينفع وهو مخلص رقيق القلب، رقيق القلب، يخشع كثيرا ويبكي كثيرا ويطيل العبادة التي ابتدعها، تقول لا يقبل؟ نعم. ما تقول يا أخ أنت ساكت؟ ما يقبل؟ متأكد؟ ثابتون على هذا ولا لا؟ إن شاء الله. طيب، ما هو الدليل على هذا؟ نعم. طيب ما شاء الله، تفضل، أحسنت. الدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد بمعنى مردود، والتعبير برد الذي هو المصدر عن المردود الذي هو اسم المفعول أبلغ، لأن التعبير بالصفة المشتق منها أبلغ من التعبير بالمشتق منها. إذن هو مردود حتى لو كان مخلصا. نعم. ثم نقول لو صدق إخلاصه لله، لو صدق إخلاصه لله وصدق تعظيمه لله وصدقت محبته لله ما تعبد لله بما لم يشرع. وهذه نقطة مهمة. الإنسان اللي يصدق في محبة الله وفي تعظيم الله هل يشرع في دين الله ما ليس منه؟ لا. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم متى؟ أي يوم؟ يوم عرفة. لأن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وكان ذلك يوم الجمعة. ولهذا قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إن في القرآن لآية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك عيدا. شوف اليهودي كيف يلبس. فقال عمر والله لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. أين للمكان ومتى للزمان. أين نزلت ومتى نزلت؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وذلك يوم الجمعة. فوافق عيدين. الأول عيد عرفة، لأنه يتكرر موقف يتكرر في كل يوم تاسع من شهر ذي الحجة، وأيضا عيد الجمعة عيد الأسبوع. ولا تستغربوا إذا قلت لكم إنه عيد، لأنه من مقدمات العيد، كما سميت أيام التشريق عيدا لأنها تبع للعيد. والعيد الأصل هو إيش؟ يوم النحر. طيب، أقول بارك الله فيكم، أي إنسان يبتدع مهما كان إخلاصه، نقول لو كنت صادقا في تعظيمك لله ما ابتدعت في دينه ما ليس منه. وهو عز وجل يقول إيش؟ اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم. والحقيقة يا إخواني أقولها بصراحة، وإن كان بعض الناس قد يغضب علي لكن لا يهم، أقول إن الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه ويتقرب إلى الله بما لم يشرعه لم يصدق بهذه الآية، لم يصدق بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. لأنه إذا ابتدع عبادة لم يشرعها الله صارت هذه العبادة من الدين، صارت على زعمه من الدين، فيكون الدين الذي ختم الله به حياة محمد صلى الله عليه وسلم ناقصا أو كاملا؟ ناقصا. وهذه مسألة خطيرة جدا بالنسبة للبدع، مسألة خطيرة. ونقول يا أخي للمبتدع لا تكلف نفسك، انظر هل كان الرسول يفعل هذا أو لا، انظر هل كان الخلفاء الراشدون يفعلون هذا أم لا. إذا كانوا لا يفعلون فالعبادة فعل وترك. العبادة ما هي فعل فقط، فعل وترك. إذا تركت ما يتعبد به المتعبدون والرسول لم يتعبد به فهذه عبادة، إذا فعلت ما كان الرسول يتعبد به فهذه عبادة. ولهذا قال العلماء قد تكون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا، وقد تكون فعلا، وقد تكون تركا، وقد تكون تركا. وهذه لها أمثلة كثيرة. طيب، لابد لكل عبادة من إخلاص لله ومن متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولا تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في ستة أمور. لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في ستة أمور. استمع لها لأنك سوف تسأل عنها إن شاء الله. الأول سببها، والثاني جنسها، والثالث قدرها، والرابع كيفيتها، والخامس زمانها، والسادس مكانها. لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في ستة أمور: السبب والجنس أمشوا والقدر والكيفية والزمان والمكان. أعيدها ثالثة: ومن لم يحط علما بعد الثالثة فليبكي على حفظه. طيب الثالثة: لا تتحقق المتابعة حتى توافق العبادة لشريعة الله في ستة أمور: في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. أجاب يا جماعة؟ تمام، استرح. فمثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لا شك، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أفضل العبادات. فلو أن الإنسان إذا تطيب بالبخور أو غيره قال اللهم صل على محمد، أتكون هذه بدعة أم سنة؟ سبحان الله، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تطيب يصلي على النبي؟ أنا أقول لكم لا، ما كان يصلي ولا نقل عنه. إذن إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم عند التطيب صارت بدعة. ليش؟ لأن هذا عن التطيب ليس سببا يشرع من أجل الصلاة على الرسول. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. الصلاة لو جاءنا واحد قال أعوذ بالله تقول الصلاة على الرسول بدعة؟ أقول ما هي بدعة، لكن كونك تقيدها بهذا القيد أو بهذا السبب هذا بدعة. طيب إنسان ذبح الذبيحة قال بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد، إيش تقولون؟ يصلي على الرسول تقول مبتدع؟ يصلي على الرسول تقول مبتدع؟ نعم أجيبوا يا أخوان، نعم أقول ذلك. لا أقول إنه مبتدع بالصلاة، لكن أقول إنه مبتدع حيث جعل الذبح سببا ليش؟ للصلاة. واضح يا جماعة؟ طيب إنسان دخل بيته وعلى طول جاء أتى بالسجاد وصلى ركعتين لدخوله البيت، قلنا له هذه بدعة، هذه بدعة. قال أعوذ بالله، رجل يصلي تقول هذا مبتدع؟ أجيبوا يا جماعة. ليش؟ لأنه لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل بيته وصلى ركعتين ولا أمر بذلك. عرفت؟ طيب لكن ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، هذا صحيح. طيب هذا السبب. الثاني الجنس. لو تعبد الإنسان لله تعالى بعبادة لا يشرع التعبد لله بجنسها، قلنا هذه بدعة ولا يجوز. رجل في يوم الأضحى ضحى بفرس، تعرفون الفرس ما هو؟ واحد الخيل أو جنس الخيل. المهم هذا رجل في يوم العيد ضحى بفرس، قلنا له هذه أضحية باطلة، هذه أضحية باطلة. قال الفرس بألف ريال والشاة بمئتين ريال، أنا الآن زدت، ماذا نقول؟ أتقبل الأضحية بالفرس؟ سبحان الله، ما تقبل. ليش؟ ما ورد أن الرسول صلى أن الرسول ضحى بالخير، فهي مخالفة للشرع بإيش؟ بالجنس. طيب إذن ما تقبل. إنسان صلى 5 ركعات الظهر، صلى 5 ركعات تقبل ولا ما تقبل؟ 5 ركعات ليش؟ مخالفة للشرع بإيش؟ بالقدر، بالقدر. الصلاة مشروعة لكن القدر 5 ركعات ما جاء في هذا. لكن لو صلى 5 ركعات ناسيا تقبل ولا لا؟ وماذا عليه؟ عليه أن يسجد سجدتين بعد السلام جبرا لهذه الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى يوما الظهر 5 ركعات، صلى 5 ركعات، فلما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ شوف الأدب مع الرسول، ما أنكروا عليه على طول، لأن الوقت فيه احتمال أن ينسخ الأول ويشرع ثاني. قالوا أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت 5. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. أفهمتم الآن؟ طيب، في القدر إيش؟ الكيفية، الكيفية إنسان توضأ وبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، إيش تقولون؟ يصح الوضوء ولا ما يصح؟ ليش؟ أخطأ في الكيفية، أخطأ في الكيفية فلا يصح. طيب، إنسان توضأ وغسل يده اليسرى قبل اليمنى، ما تقولون؟ يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء ليس بواجب. والآن غسل يديه كما قال الله أيديكم إلى المرافق، غسل اليدين، لكن كونه يبدأ باليمين هذا هو الأفضل، وإذا بدأ باليسار فوضوءه صحيح لكنه خالف السنة. شو بقي؟ زمانها، زمانها. طيب، إنسان عرف أن الأضحية مشروعة لكن متى؟ متى يا أخوان؟ في أيام النحر، في أيام النحر يوم العيد وثلاثة أيام بعده. لكن هذا قال الناس في عيد الفطر لا يذبحون الضحايا، فأنا بضحي يوم عيد الفطر، ما تقولون في هذا؟ بدعة ولا غير بدعة؟ ليش؟ لأنه خالف الشرع في زمانها. الأضحية أن يتقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي هذا لا شك أنه سنة، لكن كونت تخليها في عيد الفطر غلط، إذ أن وقتها إيش؟ في عيد الأضحى. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة، أي قبل صلاة العيد يوم الأضحى، فشاته شاة لحم، شاته شاة لحم، ولا نسك له، لأنه قبل الوقت، إذ أن ذبح الأضاحي يوم عيد الأضحى إنما يكون إيش؟ بعد الصلاة. طيب، أخيرا المكان، أخيرا المكان. رجل قال الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، وأنا إذا كنت في المسجد أتى إلي الناس وأشغلوني عن العبادة، هذا يأتي يتكلم معي وهذا يأتي يطلب مني أشياء ويلهوني عن العبادة، ولكن هنا طريقة، أبعتكف بالبيت، أبعتكف بالبيت، أجعل لي محجرا وأجلس فيه وأنوي الاعتكاف، ما تقولون؟ ليش؟ المخالفة الآن في إيش؟ في المكان ولا بالزمان؟ في المكان. إذن انتبه يا طالب العلم لهذه القواعد، لا يمكن أن تكون العبادة على وفق الشريعة حتى توافق الشريعة في مخارجكم. كم يا أخي في إيش؟ ابن من أول. اي نعم بالترتيب لازم، ما رحنا بعيد يا أخي. ها إيش خطأ؟ لا لا ما أعفيك. ها ما عندك شيء؟ ما أعفيك. أنت تمشي على على على واحد واحد حتى توافق، ما يصح هذا، ما هو صحيح. استنى في الترتيب. نعم نعم أي نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. وهنا سؤال، إذا كان هناك شيء أو فضل يتعلق بالعبادة وفضل يتعلق بزمن العبادة، فأيهما يقدم؟ ما يتعلق بالزمن أو ما يتعلق بنفس العبادة؟ نعم تفضل تفضل. بالزمن خطأ. كم طبعا إذا قلنا خطأ في الزمن ما بقي إلا الذات، ما خالف. تمام بذاتها. واشرح لي إن شرحت لي فجوابك عن علم. هذا في المكان. اي نعم هذا في الزمان. اذكر الزمان. طيب الصلاة في اول الوقت افضل ولا في اخره؟ اصبر اصبر اجب. في اول الوقت. اصبر ارجع الله هديك. الصلاة في اول الوقت افضل من اخره. إذا كان بحال الطعام، قدم الطعام له في أول الوقت وهو مشتاق له، هل يقول أروح أصلي في أول الوقت لأنه أفضل، أو يأكل الطعام ثم يصلي؟ فهنا قدم ما يتعلق بالعبادة على ما يتعلق بزمنها. تمام أحسنت. أما في المكان فكما قال الأخ، المكان إنسان مثلا يمكن أن يصلي في الصف الأول، لكن وجد مثلا حوله رائحة كريهة، مثلا بعض الناس يكون فيه رائحة كريهة، وقال إن صليت في هذا المكان أشغلتني الرائحة، وإن كنت في المكان الآخر في الصف الثاني سلمت من هذه الرائحة، ماذا نقول له؟ صل في الصف الثاني ولا صل في الأول مع اشتغالك بالرائحة؟ ها في الثاني. طيب في أيضا مثال آخر يتعلق بالطواف بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. هنا الأسئلة